يا كامل الذات، يا جميل الصفات، يا كامل الذات، يا جميل الصفات، يا منتهى الغاية، يا سراج العوالم، يا يا محمد، يا أبا القاسم، يا بدر البدور، يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرا بذكرى حبيب منه تنفعنا الذكرى، وتأخذنا الأشواق من كل جانب، وتأخذنا الأشواق من كل جانب، لا بدعف الأشواق أربابها سكرى، يغني حبيب له الأرواح، حبيب له الأرواح، حنت بكونها فلم تستطع عن ذكره أبدا صبرا، استطع عن ذكره أبدا صبرا، فلولاه لم نهى العيون، فلولاه لم نهى العيون ولا الظباء، ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا، فلولاه لم نهوى العيون ولا الظباء، هلالا ولا بدرا، أتى بصنوف العلم والحلم والتقى، أتى بصنوف العلم والحلم والتقى، وكان لفاطر الفضل يحيى من العذراء. يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء، كما طاب برد الماء للكبد الحر. يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحر. أتى بصنوف العلم والحلم والتقى، وكان لفرط الفضل أحيا من العذراء. الله الله الله. نظام المعاني روح كل حقيقة، إمام النبيين العظام أبو الزهراء. مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا، مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا، ولم يكف المولى لمداحه سترا، هو القبضة الأولى، هو القبضة الأولى، هو النور في العمى، هو الفخر في الدنيا، هو الذخر للأخرى، هو القبضة الأولى، هو النور في العمى، هو الفخر في الدنيا، هو الذخر لي.